إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه قراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. وما زلنا في باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحديث 11 بعد 200. فضل ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بعمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ضعيف، وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه. قال: حدثنا إبراهيم بن المختار التميمي الرازي، صدوق ضعيف الحفظ، عن محمد بن إسحاق مر بنا مرارا وهو إمام في السير والمغازي، صدوق يدلس من رجال البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر، وثقه يحيى بن معين وعبد الله بن الإمام أحمد، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب. القناع تقدم معنا هو طبق يوضع فيه التمر والرطب، مصنوع من خوص سعف. قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر. الأجر هنا جمع جرو، والأصل فيه أجر، حذفت الواو واستعيض بدلها بالضمة، ثم بعد ذلك لما كانت رباعية استعيض عنها بالكسرة، فقيل أجر بالفتح والتسكين والكسر، جمع جرو. والجرو هو الصغار أو الصغير من كل شيء، واشتهر في دويبة أو صغار الكلب، أكرم الله السامعين، يقال جرو كلب، وإلا الأصل في الجرو هو الصغير من كل شيء. ومما يدل على هذا العموم في معنى الجرو جمعها أجر، قال قناع أي طبق طبق من رطب عليه أجر من قثاء، القثاء معروفة، زغب من الزغب، والزغب هو الريش الناعم الذي ينبت بادئ ذي بدء على أنواع من الطيور، وأطلق هاهنا على الخيار، والخيار قد يخرج شيئا من الخيوط الدقيقة أشبه ما تكون بالزغب، وليس كل أنواع الخيار، فكل أنواع الخيار فيها الملمس الناعم الأملس. ولعل هذا النوع من الخيار من القثاء كان هو الموجود في ذلك الزمان. قال قناع من رطب عليه أجر من قثاء زغب، أي عليهن خيوط رفيعة كالزغب الذي يخرج في بعض أنواع الطيور، وهو شيء ناعم أو صغار الريش. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية، حلية أو من ينشأ في الحلية، ما تتحلى به النساء، ما يتحلى به النساء، عنده حلية قدمت عليه من البحرين، جلبت له وإليه صلى الله عليه وآله وسلم من البحرين، فملأ صلى الله عليه وسلم يده من هذا الحلي، وقد يكون ذهبا وقد يكون فضة، فملأ يده صلى الله عليه وآله وسلم فأعطانيه، أعطاه الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقثاء، ومر بنا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب، وتقدم شيء من التعليل لهذا بأن الرطب فيه حرارة وأن القثاء فيه برودة، فيجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحرارة والبرودة حتى يعتدل الطعام الذي يدخل إلى جوف الإنسان، والإنسان يدرأ عن نفسه الهلكة ويدرأ عن بطنه الوجع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكل شيء بقضاء وقدر، لكننا مأمورون أن نأخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب المعينة على حفظ الصحة أن يأخذ الإنسان بالسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوده، كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوده إلى درجة أن يملأ كفه بحلي قدم عليه من البحرين، فيملأ به كف أو كفي الربيع بنت معوذ. وفيه أن الحلي هو من زينة النساء، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهن النساء. ونهي الرجال أن يتشبهوا بالنساء، نهي الرجال أن يتشبهوا بالنساء، ولذلك حرم الذهب على الرجال وأبيح للنساء. وبعض الحجاج والمعتمرين هدانا الله وإياهم أجمعين يملأ أصابعه بخواتيم الذهب والكبار وليست الصغار، فإذا قلت له كيف تتختم بالذهب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في أصبعه، أي خير له من أن يتختم بالذهب، أعظم خطرا من أن يتختم بالذهب. يقولون يتعللون بأنه إذا فقد شيء من النفقة يبيعونه، إذا فقد شيء من النفقة يبيعونه، وقد يموت الإنسان وفي يده خواتيم من ذهب وكبار، وهذا بلا ريب أنه نسأل الله السلامة والعافية قد لا يكون من حسن الخاتمة. اللهم احسن ختامنا على الإيمان والتوحيد والطاعة. وقدمت عليه من البحرين، هذه فائدة الرابعة، أن مرجعية هذه الغنائم وهذه الأموال التي كانت يؤتى بها من شرق البلاد وغربها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أمانة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم ما كانوا يتقاسمون شيئا من الغنائم ولا يأخذون شيئا من الأموال حتى توضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه سرعة الإنفاق، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لنفسه ولا لأهل بيته شيئا. ولعله قد مر بنا بيت النبوة ونساء بيت النبوة اللاتي عاصرن رسول الله كعائشة رضي الله عنها، وأهديت إليها أو أعطيت شيئا من الأموال، فطفقت تقسم هذه الأموال يمنة ويسرة ولم تبق لها شيئا، حتى إن جارية لها قالت: يا أم المؤمنين، لو أبقيت لنا شيئا. فقالت: لو أذكرتني رحمك الله، رحمك الله، لو أذكرتني فقلت لي أبقي شيئا. وهذا يؤكد على سخاوة وعلى جود وعلى كرم وعلى ورع اقتدوا به أو فيه بسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ويا ليتنا نصنع مثل هذا، إذن لكنا قريبين من الله، لأن الأسخياء كما ورد في الحديث أقرب ما يكونون إلى رب العالمين. الإسناد ضعيف، لكن الحديث حسن لغيره حسن بما بعده. الإسناد ضعيف ولكن الحديث حسن بما بعده فهو حسن لغيره. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قال الذهب. قال حدثنا علي بن حجر السعدي، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، وهو من شيوخ مؤلف مصنف ومن شيوخ الإمام الترمذي. قال: أخبرنا شريك، هو النخعي ابن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ كثيرا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. لك أن تتصور ملء الكف ذهبا، كم يساوي ملء الكف ذهبا؟ كم يسوى أو كم يساوي؟ هذا يؤكد على حقارة الدنيا وصغارها في عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقسم هذا يمنة ويسرة ولا يبيت وفي بيته شيء من ذلك. ولو أخذنا بمثل هذا الهدي إذن لما جاع جائع ولا افتقر فقير ولا عال عائل، والله المستعان. نعم. الإسناد فيه ضعف والحديث حسن، والمقصود بهذا الإسناد هو الإسناد الآخر في تقوية الحديث الأول. نعم. قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد. قال: باب صفة شراب رسول الله. وفي نسخة: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا تكرر: باب صفة، المراد به أي باب ما ورد أو باب ما جاء كما في إحدى النسخ. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشراب ما يشرب من المائعات، ماء أو لبنا أو غيرهما، ما يشرب من المائعات. وهو مثلث الشين، هو مثلث الشين يعني بالضم والفتح والكسر، لكنه بالفتح مصدر قياسي، بالفتح مصدر قياسي، وبالضم والكسر مصدران سماعيان، مصدران سماعيان. قال: حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق فيه غفلة، من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا سفيان، هو ابن عيينة إمام مكة وحافظها، ثقة إمام من رجال الستة، عن معمر بن راشد ثقة ثبت فاضل، عن الزهري عن الإمام الزهري، وهو أول من دون بأمر عمر بن عبد العزيز السنة بالمدينة تدوينا رسميا، عن الزهري عن عروة، عروة ابن الزبير ثقة فقيه مشهور من التابعين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو، يعني ما فيه شيء، يعني ما خلط به شيء حلو فصار حلوا. وفي الغالب مثل هذا ما كان في سكر، وإنما كان يخلط بالماء أو ينقع التمر في الماء حتى يحلو، يقولون حتى يحلو وتذهب ملوحة الماء، حتى يحلو الماء وتذهب ملوحته. وهذا يدل على أن في المياه شيء من الملوحة، يدل على أن في المياه في ذلك الوقت شيء من الملوحة. يقول: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو والبارد. وكيف كان يبرد؟ يبرد في أوعية، يبرد في أوعية فخارية، أو في شيء يوضع فيه كبعض ما يسمى اليوم بالمناطر، التي وهي مصنوعة من أنواع من الأقمشة لا ينفذ الماء من خلالها، يعترض سبيلها الهواء فتبرد، وهكذا كان هذا التبريد. فالحلو والبارد لا يتعارض مع الزهد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس، وكان يحب من الشراب الحلو البارد. سنده حسن، والحديث صحيح لغيره، له طريق آخر عند الإمام أحمد، هذا الإسناد إسناد حسن، والحديث صحيح لغيره، له وجه وطريق آخر عند الإمام أحمد في المسند. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد من الشراب. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه، وخالد رضي الله عنه على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، ثقة حافظ من رجال الستة، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية، ثقة حافظ من رجال الستة. قال أخبرنا علي بن زيد، هو علي بن زيد بن جدعان ضعيف، من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، عن عمر هو ابن أبي حرملة، عن عمر هو ابن أبي حرملة، عن ابن عباس، ينظر درجة عمر هذا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ابن عباس: وأنا على يمينه وخالد على شماله، وفي نسخة: أنا على يمينه وخالد عن شماله، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وعلى هنا بمعنى عن، وإن كان قد قيل لغة إن من هي أم حروف الجر، إن من هي أم حروف الجر، ويقوم بعضها عن بعض. هذه الرواية تدل على هذا، حيث عبر بعلى وعلى عن نفسه وعن خالد. قال: وأنا على يمينه وخالد بن الوليد رضي الله عنه على شماله. خالد كان أسن، أكبر سنا منه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الشربة لك. انظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستأذن غلاما، يستأذن عبد الله بن عباس، لأنه عن يمين رسول الله، ومن السنة أن يقدم الإنسان في الشراب وقياسا عليه الطعام. من عن يمينه، إن كان يوجد أحد عن يمينه وآخرون عن شماله، فمن السنة أن يقدم من على اليمين وإن كان صغيرا. فاستأذن، إلا أن يستأذن، استأذن رسول الله عبد الله بن عباس فقال: الشربة لك، يعني بعدي، فإن شئت آثرت بها خالدا، هل أقدم خالدا وهو على الشمال عليك؟ فقال ابن عباس: فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك. السؤر هو البقية، السؤر هو البقية بعدما يشرب الإنسان الفضلة أو البقية. قال ابن عباس: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، يعني هذه بقية شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يلتمسون البركة في سؤر وبقية شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبصاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يؤتى بالصبية الصغار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكهم بالتمر، يأخذ تمرة يلوكها إلى أن تلين، ثم يبصق بها أو يتفل بها صلى الله عليه وآله وسلم في في الصبي، رجاء أن يجعل الله عز وجل البركة في هذه التمرة من ريق رسول الله في جوف هذا الصبي. لكن قد تكون هذه سنة، سنة هي، نعم سنة، لكنها سنة يتوقف الإنسان ولا يفتي بها المدخنين والمشيشين، لأن المدخن قد تلوث فمه، فلو قلنا بسم الله طبق السنة فإنه يلوك التمرة ومعها النيكوتين السام القتال السم الزعاف، فيجعل هذا التحنيك، هذا مو تحنيك، هذا صار هذا تسميم. ولذلك ندعوه قبل أن يحنك، نقول: فيما هو أوجب عليك من التحنيك تب إلى الله من الدخان، تب إلى الله من التدخين، تب إلى الله من التشيش، وقد انتشر الدخان وانتشرت الأرجيلة والشيشة في الناس انتشار النار في الهشيم، حتى إن بعضهم والله نراهم بأعين رؤوسنا وأمهات أعيننا يخرجون من المسجد النبوي، فإذا ذهبوا قريبا من حدود وأسوار المسجد النبوي أخرج الواحد لفافة وطفق يدخن. يسأل الإنسان عن صحته، يسأل الإنسان عن عمره، يسأل الإنسان عن قلبه، عن عقله، عن سمعه، عن بصره. معروف أن نسبة الوفيات نتيجة الأمراض الخطيرة القتالة هي نتيجة التدخين والشيشة، والشيشة أشد فتكا بأربع أو خمس مرات من الدخان. فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، أنت قدوة لأبنائك وبناتك. بالله كيف يعني، سبحان الله العظيم، كيف ينهزم أحدنا أمام لفافة سمية قاتلة؟ لو تسبب المدخن في قتل نفسه فإنه سيقتل نفسه يوم القيامة بهذا الدخان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا، يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا على سبيل الزجر والتنفير، نسأل الله السلامة والعافية. وبوابة المخدرات والخمور هي الدخان. فما دمنا في مسجد رسول الله وما دمنا في طيبة وطابة، فإن طيبة تحتاج إلى طيب، فأرجو أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا السم الزعاف الذي والله إذا وقعت عيناك على رجل يدخن فلتعلم أنه رجل ضعيف الدين، ضعيف الإيمان، ضعيف العقل والتفكير. إذ كيف يتعاطى الإنسان سما، كيف يتعاطى الإنسان سما؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن عباس: نعم، قد يوقر الإنسان كبيرا فيقدمه لأي شيء ومع أي أحد، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس: لا، ما أريد أن أوثر أحدا بسؤرك يا رسول الله، سواء قلنا إنه يريد أن يشرب عقب رسول الله تبركا ولا حرج، لأن الصحابة كانوا يتبركون بكل ما فضل عن رسول الله من طعام وشراب وبصاق ووضوء، وهذا مع اعتقاد أن البركة من الله عز في علاه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل. لكن هنا يشكل عليه حديثان وروايتان صحيحتان عند أبي يعلى وعند الإمام أحمد والحاكم، وهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأوا، أي في الطعام والشراب، بأكابركم. وعند أبي عوانة: كبر كبر، لمحيصة وحويصة عندما أراد الصغير أن يتكلم قبل الكبير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فكيف جمع العلماء بينما ظاهره التعارض؟ قالوا: يبدأ باليمين إذا كان يوجد عن يمينه أحد صغيرا كان أو كبيرا، وكذا عن شماله في الطعام والشراب، في الطعام والشراب. إن كان يوجد من عن يمينه وعن شماله أحد فيبدأ باليمين قبل الشمال، لكن إذا لم يكن ثمة يمينا ولا شمالا ولكن الحاضرين في المجلس عن من ورائه وعن أمامه، فعند ذلك يبدأ بإيش؟ بالأكابر، كبر كبر. ومع هذا يستثنى الاستئذان بأن يكون كبير قوم موجود عن الشمال والصغار موجودون عن اليمين، فمن الأدب النبوي والهدي المصطفوي أن يستأذن الصغار، والصغار قد يكونون في الصغر إلى درجة يعقلون أو لا يعقلون، لكن هذا فيه تلطيف وفيه تليين وفيه تأديب لهم بأن يبين بأن لهم مكانة في هذا المجلس، ولكن الكبار لهم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولك أن تتصور لو ربي الصغار على هذا الأدب في الاستئذان، في الاعتذار، في كبر كبر، في البداءة بالأكابر، بلا ريب أنهم سيكونون كما ينبغي في الأدب والخلق. ولكن إذا لم يراعى شعورهم ولم تراعى نفسياتهم، بلا ريب أنهم سينشؤون على عدم المبالاة. وإذا نشأ الصغار على عدم المبالاة فلا تسل عن توقير كبير ولا رحمة بصغير، والله المستعان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الآن عرفناها، سنتان ولا سنة واحدة؟ سنتان. أنه يبدأ بالطعام بالشراب المنصوص عليه شراب، ألحق العلماء والفقهاء الطعام قياسا على الشراب، يبدأ بمن؟ على الميمنة قبل الميسرة، ولو كانوا صغارا ولو كانوا صغارا. سنة ثانية: إلا أن يستأذن الصغير، فإن أذن يعطى من على الشمال إذا كان كبيرا، إذا لم يأذن فلا يعطى من على الشمال ولو كان كبيرا. ماذا نصنع؟ وهي سنة ثالثة: بكبر كبر وابدأوا بأكابركم، هذا إذا لم يكن ثمة ميمنة ولا ميسرة. سنة رابعة: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل. هذا من أدعية الطعام: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ماذا يقول أحدنا إذا طعم طعاما؟ يقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وفي لفظ صحيح: وأبدلنا خيرا منه. لكن اللبن ليس هذا هو دعاؤه، بل دعاؤه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. إيش الفرق؟ الطعام أي طعام؟ وأبدلنا خيرا منه، أو وأطعمنا خيرا منه. اللبن على وجه الخصوص يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأن اللبن ليس كسائر الطعام، كما يقول العلماء والعقلاء والأطباء، وكما يثبت ذلك أثبت ذلك عبر القرون وعبر التاريخ، أن فيه من الدسم، وفيه من التغذية، وفيه من الفيتامينات، وفيه من المغذيات، وفيه من المضادات، ما لا يوجد في غيره. هذه التركيبات لو لم يكن وحيا من الله، كما قال الله عز في علاه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى. فهذا يؤكد هذا الذكر الذي كان يذكر به رسول الله منتهى طعامه أو شرابه، فيقول: في أي طعام وأطعمنا خيرا منه، وفي اللبن على وجه الخصوص: وزدنا منه، وزدنا منه. وأيضا مما يؤكد هذه الدسومة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أخرى، وهو هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتمضمض صلى الله عليه وسلم عقب شربه للبن، ويأمر بهذا، ويقول: من شرب لبنا فليتمضمض، فإن فيه دسما، فإن فيه دسما. والأخذ بالسنة بركة، وترك السنة حسرة. الأخذ بالسنة مع ما فيه من الاهتداء بهدي رسول الله فيه عظيم الأجر، وفيه تساقط الوزر، وفيه حفظ للصحة، وأنت لا تدري دقائق ما فيك، والله عز وجل أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا. ولذلك نسلم لرسول الله ولكتاب الله ما لم تدركه عقولنا من الحكم، لأن بعض الناس يفلسف الأخذ بالسنة بما يدخل في عقله تدبرا وتفكيرا، فإذا قيل له أسجد قال السجود معقول، السجود معقول، لأن الأطباء يقولون اعمل بعض الحركات كأن تحني رأسك إلى أقصى ما تستطيع لتتغذى شرايين دماغك. في سجود عندنا يغنينا عن هذه الفلسفة الطبية، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفعلا هذا مجرب، جرب هذا. إذا أصيب الإنسان بالصداع يقوم يركع ركعتين ويطيل شيئا من السجود، فعلا يحصل شيء من تغذية الدماغ والشرايين الدقيقة في المخ والدماغ، فتقل أو تتضاءل أو تذهب نسبة الصداع في الرأس. والسجود بلا ريب أنه أخفض شيء من حركات وعبادات الصلاة، من حركات وعبادات الصلاة. فمثل هذا كشف عنه الحكمة وعلل، لكن كثير من العبادات ما كشف عنها حكمتها، ولكن تسليمنا بنصوص الوحيين فيه حفظ لنا، علمنا أو لم نعلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، أو غير اللبن، غير اللبن على مضمومة، على مرفوعة على البدلية، غير منصوبة، غير منصوبة على الاستثناء، واللفظان واللفظتان صحيحتان. وهذا من الأمور المهمة في ضبط ما ورد من ألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجوه من العربية محتملة. لماذا هذا أمر مهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، والقرآن نزل على أفصح لغة عربية وهي لغة قريش. فإذا اختار الإنسان في ضبط بعض ألفاظ الحديث بسليقته العربية أو بما تعارف الناس وتواطؤوا عليه، فقد يقع في شيء من الكذب على رسول الله إذا كان ليس له وجه في العربية. لماذا؟ لأن العلماء يقولون: فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه، مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. وانتبه لهذه المسألة، فهي مسألة مهمة. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي مسندا مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. الزهري تابعي، والمرسل معناه مرفوع تابع عن المشهور، كما قال الناظم: مرسل أو قيده بالكبير. فالحديث مروي عن عائشة مرفوعا وعن الزهري مرسلا، والمرسل على الراجح من قسم الضعيف. لم يذكروا فيه عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال أبو عيسى الترمذي، هذا الآن يتعلق بالصناعة الحديثية ولا أطيل عنده، إنما إشارة، والحر من طلاب الحديث تكفيه الإشارة. قال أبو عيسى: إنما أسنده سفيان بن عيينة من بين الناس. وسفيان بن عيينة أسنده وهو إمام حافظ، وقد يفهم من هذه الإشارة من الترمذي أن إسناد ابن عيينة شاذ، لكن يوجه الحديث مع وجود الروايتين إلى أن هذا يكثر في أحاديث رسول الله، تارة يسند فيرفع، وتارة يرسل، وقد يقال ورد الحديث مسندا ومرسلا. ومن علم كسفيان بن عيينة وزاد حج على من لم يعلم، وإذا زاد الإمام الحافظ كسفيان بن عيينة فإنه يتعين الأخذ بهذه الزيادة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: زيادات الثقات تؤخذ إن لم تكن مخالفة لروايات الناس. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر، ما هو عمر؟ عن عمر بن أبي حرملة، وروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمرو بن حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عمر ابن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة، ما هو عمر ابن حرملة، وإن كان اختاره شعبة، لكن شعبة وإن كان أميرا للمؤمنين في الحديث إلا أنه يعرض له الغلط في أسماء الرواة، ولذلك يوجد قاعدة عند المحدثين قالوا إذا اختلف شعبة بن الحجاج مع سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري في أسماء الرواة فإن النفس تطمئن إلى تقديم قول الثوري على قول شعبة، لأن شعبة يقع له الخطأ في أسماء الرواة، ورحم الله الجميع.